يا جدتي اللطيفة يا جدتي الظريفة يا جدتي اللطيفة لطيفة يا جدتي الظريفة ظريفة أنت لنا مسلية أنت لنا مفيدة يا جدتي اللطيفة يا جدتي اللطيفة في الليل قبل النوم نفتح الآذان لنسمع الحكاية ونغمض العيون في الليل قبل النوم نفتح الآذان لنسمع الحكاية ونغمض العيون يا جدتي اللطيفة يا جدتي الظريفة أنت لنا مسلية أنت لنا مفيدة يا جدتي اللطيفة يا جدتي اللطيفة ندعو بطول العمر لجدتي السخية نقص من أفكارها ونصنع الهدية ندعو بطول العمر لجدتي السخية نقص من أفكارها ونصنع الهدية يا جدتي اللطيفة يا جدتي الظريفة أنت لنا مسلية أنت لنا مفيدة يا جدتي اللطيفة يا جدتي اللطيفة